كما في حديث الحسن قال حفظت من قنوت رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت إلى آخر الدعاء المعروف. وكل واحد من هذين النوعين مستلزم للآخر، فدعاء العبادة مستلزم للمسألة، ودعاء المسألة مستلزم للعبادة. فها هنا في حديث النعمان عليه من الله الرضوان قال عليه الصلاة والسلام الدعاء هو العبادة، أي هو معظم العبادة وأصلها، كما في قوله عليه الصلاة والسلام الحج عرفة، أي الوقوف بعرفة هو أعظم أركان الحج وأهمها، وكما مر معنا من قوله عليه الصلاة والسلام الدين النصيحة، الدين النصيحة بمعنى الإخلاص لله عز وجل ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. قال أبو السعادات ابن الأثير رحمه الله في كتاب النهاية في غريب الحديث والأثر وإنما كان الدعاء هو العبادة لمعنيين، أولهما أنه استجابة لأمر الله حين قال ادعوني، الله جل جلاله أمرنا قال ادعوني أستجب لكم. ولذلك في بعض روايات هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، فهذا الذي يرفع يديه يسأل ربه أو يدعوه في سجوده قد امتثل لهذا الأمر، لما قال الله عز وجل ادعوني، لما قال نبيه عليه الصلاة والسلام ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، هذا امتثال والامتثال عبادة. ثم المعنى الثاني أن هذا الإنسان لما حصل له مقصوده من الله عز وجل، يعني دعا الله في جلب نفع أو دعا الله في كشف ضر، في حصول محبوب أو دفع مرهوب، فحصل له مقصوده، ها هنا هذا الإنسان تعلق أمله بالله جل جلاله وانقطع رجاؤه في من سواه، وهذه هي العبادة، هذه حقيقة العبادة. فهذان المعنيان ملحوظان في الدعاء، أنه امتثال لأمر الله عز وجل، وأن الإنسان لما حصل له مقصوده الذي يريد قد اشتد تعلقه بالله وانقطع رجاؤه في من سواه. أما الحديث الثاني وهو حديث أنس رضي الله عنه الدعاء مخ العبادة، هذا الحديث من رواية عبد الله بن لهيعة عن عبد الله بن أبي جعفر عن أبان بن صالح عن أنس بن مالك. وعبد الله بن لهيعة ضعيف وقد تفرد بهذه الرواية، وهذه الرواية هي في معنى الرواية الأولى، يعني ما أفادت حكما جديدا. الدعاء مخ العبادة، مخ الشيء لبه وأصله، لب الشيء وأصله، هذا هو المخ. الدعاء مخ العبادة هو في معنى قوله عليه الصلاة والسلام الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة. هذه هي رواية عبد الله بن لهيعة عن عبد الله بن أبي جعفر عن أبان بن صالح عن أنس ابن مالك رضي الله عنه. الرواية الثالثة ما هي؟ نعم، هذا حديث أبي هريرة، ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. وهذا الحديث أيها الإخوة الكرام من رواية عمران القطان عن سعيد عن قتادة عن سعيد ابن أبي الحسن البصري وهو أخو الحسن عن أبي هريرة رضي الله عنه. وفي سند هذا الحديث عمران القطان البصري وقد ضعفه ابن معين وأبو داود والنسائي. ليس شيء أكرم على الله من الدعاء، والمعنى صحيح، لأن في الدعاء إظهارا للافتقار والذل والحاجة إلى الله عز وجل، وهذه حقيقة العبادة، لأن العبادة هي غاية الذل مع غاية الحب. ومنه تقول العرب: طريق معبد إذا كان مذللا للسالكين، تباري عتاق الناجيات وأتبعت وظيفا وظيفا فوق مور معبدي. مور معبدي أي طريق مذلل. فالعبادة هي غاية الذل لله جل جلاله مع غاية الحب له سبحانه، وإلا فالإنسان قد يذل لمن لا يحب، وقد يحب من لا يذل له. أما ربنا جل جلاله فلا بد أن يجتمع فينا هذان الوصفان من أجل أن نكون عبادا، أن يكون هناك ذل له سبحانه يتمثل في ركوعنا بين يديه وسجودنا بين يديه ورفعنا أكف الضراعة إليه ولجوئنا في حاجاتنا إليه، كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أخذنا مضاجعنا بأن يقول أحدنا: اللهم أسلمت نفسي إليك، وجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وجهت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك. هذه إظهار الذل والحاجة والافتقار إلى الله جل جلاله. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. وهذا الحديث كما ذكرت لكم، وإن كان في سنده ضعف لأن من رواته عمران القطان البصري، إلا أن معناه كذلك صحيح. نعم. نعم، الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد. هذا الحديث أيها الإخوة الكرام فيه بيان لوقت من أوقات الإجابة، وقد مضى معنا بأن من آداب الدعاء أن يتخير الإنسان الأوقات المناسبة، الأوقات المناسبة، ولله المثل الأعلى. لكن الإنسان لو أراد أن يطلب حاجة من إنسان فإنه يتخير أوقات صفائه، لو أن الزوجة أرادت أن تطلب من زوجها شيئا، أو أن الموظف أراد شيئا من رئيسه في العمل، فإنه يتخير الوقت المناسب من أجل أن يطلب منه. فربنا جل جلاله بمنه وكرمه قد عين لنا هذه الأوقات على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، منها هذا الوقت بين الأذان والإقامة. لماذا؟ لأن الإنسان بين الأذان والإقامة ماذا ينتظر؟ الصلاة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: ولا يزال العبد في صلاة ما انتظر الصلاة. ولا يزال العبد في صلاة ما انتظر الصلاة، يعني الفجر أذن في 4:45 وإقامة الصلاة في 5:15. هذه النصف ساعة إنسان جلس في بيت الله جل جلاله ينتظر الإقامة، هو جالس في مكانه، ولكن الله جل جلاله يكتب له وكأنه في صلاة. ولا يزال المرء في صلاة ما انتظر الصلاة. ولذلك لما كان الإنسان في عبادة حال انتظاره للصلاة فإن دعاءه لا يرد. وأيضا أيها الإخوان، هناك أوقات أخرى من آكدها ثلث الليل الآخر، حين ينزل ربنا إلى سماء الدنيا ويقول هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من داع فأستجيب له. ثم أيضا من الأوقات التي يستجاب فيها الدعاء دبر الصلوات المكتوبات، دبر الصلوات المكتوبات، الصلوات الخمس المكتوبات الدعاء بعدها مستجاب. وقد علم النبي عليه الصلاة والسلام معاذا أن يقول دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وبالنسبة لصلاة الصبح النبي عليه الصلاة والسلام أيضا كان يقول: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. لماذا يدعو عليه الصلاة والسلام؟ لأنه لما سئل أي الدعاء أسمع قال: جوف الليل الآخر ودبر الصلوات المكتوبات، جوف الليل الآخر ودبر الصلوات المكتوبات. أيضا من الأوقات التي يستجاب فيها الدعاء يا الإخوان يوم الجمعة، يوم الجمعة، فإن نبينا عليه الصلاة والسلام قد علمنا أن فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يسأل الله تعالى شيئا إلا أعطاه إياه. وقد ذكر الإمام الشوكاني رحمه الله في نيل الأوطار نحو من 15 قولا في تحديد تلك الساعة، ولكن أرجحها قولان. قول الأول أنه من حين صعود الإمام المنبر إلى أن تنقضي الصلاة، هذا هو وقت الإجابة بالنسبة لكل واحد منا، من حين يصعد الإمام المنبر إلى أن تنقضي الصلاة. ثم القول الثاني أنه من بعد صلاة عصر الجمعة إلى غروب شمسها، من بعد صلاة عصر يوم الجمعة إلى غروب شمسها. فقد ثبت حديثان صحيحان في هذين الوقتين الشريفين. وطبعا لما يقول النبي عليه الصلاة والسلام وفيه ساعة، ما نفهم من الساعة؟ الساعة الاصطلاحية عندنا التي هي 60 دقيقة، وإنما الساعة جزء من الوقت. ومثله قوله عليه الصلاة والسلام: من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا صعد الإمام المنبر جلست الملائكة يستمعون الذكر. كما لا يخفى عليكم في بعض بلاد الله ما بين طلوع فجر الجمعة إلى حلول وقت صلاتها قد يكون هناك 7 أو 8 ساعات، وفي بعض بلاد الله قد يكون الوقت دون 5 ساعات. فليس المقصود بالساعة الساعة الاصطلاحية، وإنما المقصود أن تقسم ما بين طلوع الفجر إلى دخول وقت الجمعة على 5 أجزاء، فتعرف أن هذا هو الجزء الأول وهذا الثاني وهذا الخامس. فها هنا أيضا ساعة الإجابة يوم الجمعة أرجح الأقوال في تحديدها أنها من حين جلوس الإمام على المنبر إلى أن تنقضي الصلاة، أو أنها من بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس. ولذلك بعض الإخوان يسأل يقول: ما هو أفضل الأوقات لقراءة سورة الكهف يوم الجمعة؟ نقول قراءة سورة الكهف يبدأ وقتها من غروب شمس الخميس إلى غروب شمس الجمعة، لكن أفضل الأوقات بعد صلاة عصر الجمعة، من أجل أن تأتي عليك تلك الساعة المباركة وأنت مشغول بذكر الله. وكما مضى معنا الكلام أفضل الذكر ماذا؟ قراءة القرآن. وقد قال الله عز وجل: من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. أيضا من الأوقات التي يستجاب فيها الدعاء يوم عرفة. يوم عرفة، اليوم التاسع من ذي الحجة، قال عليه الصلاة والسلام: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أيضا من الأوقات التي يستجاب فيها الدعاء أيها الإخوان حال السجود، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثروا من الدعاء فقمن أن يستجاب له. ومن الأوقات كذلك عند التقاء الصفين، إذا كان الإنسان في الجهاد فعند التقاء الصفين الدعاء مستجاب. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. ومن الأوقات التي يستجاب فيها الدعاء عند نزول الغيث، عند نزول الغيث، لأنها ساعة رحمة، وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته، وهو الولي الحميد. وكذلك أيها الإخوة الكرام من الأوقات التي يستجاب فيها الدعاء حال الصيام، الصيام، أنت صائم في يوم ما سواء كان فريضة أو تطوعا، فمن حين إمساكك عن الطعام والشراب بطلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس هذا الوقت كله مظنة للإجابة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: للصائم دعوة لا ترد، وقال: ثلاثة لا ترد دعوتهم، ومن بينهم الصائم حتى يفطر. ثم من الأوقات كذلك عند الفطر، للصائم دعوة لا ترد عند فطره، عند فطره. هل المقصود عند فطره قبيل الإفطار أو بعيد الإفطار؟ الأظهر والله أعلم أنه قبيل الإفطار، قبيل الإفطار. لماذا؟ لأن الإنسان يكون قد بلغ منه الجوع والظمأ مبلغه، وهو يشعر بالحاجة والفاقة والافتقار إلى الله عز وجل، وخلو المعدة من الطعام أدعى للخشوع والخضوع بين يدي الله سبحانه. أيضا من الأوقات التي يستجاب فيها الدعاء عند الاضطرار، عند الاضطرار، قال جل من قائل: أمن يجيب المضطر إذا دعاه. إخواننا أنتم صاحين. أيضا من الأوقات السفر، السفر، حال السفر، ثلاثة لا ترد دعوتهم: الصائم حتى يفطر، والمسافر حتى يرجع، ودعوة الوالد لولده. فمن الأوقات التي مظنة الإجابة حال السفر. وذكر صلى الله عليه وسلم الرجل يمد يديه أشعث أغبر يقول: يا رب يا رب. فبين عليه الصلاة والسلام أن هذا مظنة الإجابة، لكن هذا يحول بينه وبين الإجابة كونه قد أكل حرام. فمن كان في سفر ومد يديه إلى الله عز وجل فإنه سبحانه لا يرد دعاءه. هذه كم وقت الآن لمن كان مستيقظا؟ 12 وقتا، أولها ممكن تصردها علينا الشيخ الميكروفون. أولها بين الأذان والإقامة، الثاني ثلث الليل الآخر، والرابع والثالث بعد الصلوات المكتوبات، والرابع يوم الجمعة، والخامس يوم عرفة، والسادس حال السجود، والسابع عند التقاء الصفين، والثامن عند نزول الغيث، والتاسع حال الصيام، والعاشر عند الفطر، والحادي عشر عند الاضطرار، والثاني عشر حال السفر. ويوم عرفة ذكرت الخامس. نعم. أيضا أيها الإخوان، من شهر رمضان أيضا كله ليله ونهاره مظنة الإجابة. لذلك ربنا جل جلاله لما حدثنا عن أحكام الصيام قال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وأيضا من الأوقات التي هي مظنة الإجابة ليلة القدر. ليلة القدر فإنها خير ليالي السنة بإطلاق. نعم. إن الله حيي كريم. هنا في هذا الحديث أيها الإخوان إثبات اسم لله جل جلاله لم يرد في القرآن. إن الله حيي أي هو جل جلاله موصوف بالحياء، الحياء على ما يليق بجلاله. فالحياء كما مضى معنا بالنسبة لنا معشر بني الإنسان انقباض في النفس عند قول أو فعل ما لا يجمل، انقباض في النفس عند قول أو فعل ما لا يجمل، هذا الحياء بالنسبة لنا. أما ربنا جل جلاله فالقول في صفة الحياء بالنسبة له كالقول في سائر الصفات، نثبتها لربنا على ما يليق به جلاله، والله سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إن الله حيي، هذا الاسم ثبت بالسنة مثل ما ثبت إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، إن الله جميل يحب الجمال، إن الله محسن يحب المحسنين. إن الله محسن هذا حديث صحيح رواه ابن أبي عاصم في السنة. ف الله جل جلاله حي كريم، كريم موصوف بالكرم جل جلاله، ومن كرمه أنه سبحانه يمدنا بالنعم ويعطينا الأرزاق والأقوات، ومن كرمه أنه رزق المخلوقات جميعا، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. ومن كرمه جل جلاله أنه يثيبنا الثواب الجزيل على العمل القليل. ومن كرمه جل جلاله أنه لا يعاجلنا بالعقوبة إذا عصيناه بل يمهلنا. إن الله حي كريم يستحي إذا رفع العبد إليه يديه أن يردهما صفرا، صفرا بمعنى فارغتين خاويتين، صفراء أي فارغتين خاويتين. هذا الحديث أيها الإخوان يستدل به على مسألة واحدة، وهي أن من آداب الدعاء رفع اليدين، رفع اليدين. وطبعا هذا الرفع ليس رفعا مطلقا، وإنما في المواضع التي يستحب فيها الرفع، وإلا مثلا حال السجود الإنسان ما يرفع، أليس كذلك؟ وأيضا بعد التشهد النبي عليه الصلاة والسلام علمنا أن نستعيذ بالله من أربع: من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال. وأن يقول أحدنا: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. لكن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يرفع يديه بعد التشهد قبل السلام. ومثله أيضا الإمام على المنبر يوم الجمعة ما يرفع يديه. ولذلك يعني عمارة بن رؤيبة رضي الله عنه لما رأى ذلك الإمام وبشر بن مروان على المنبر يرفع يديه قال: قبح الله تلك اليدين القصيرتين، والله ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد على أن يشير بأصبعه إلى السماء وهو على المنبر عليه الصلاة والسلام. فالمقصود بأن الأصل هو رفع اليدين حال الدعاء إلا في المواطن التي دعا فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يرفع يديه، فإن خير الهدي هديه. وقد ثبت في رفع اليدين أيها الإخوان حديث كثيرة، وهذا الكلام لا بد منه، لأن بعض الناس إذا رأى بعض الناس يدعو قد رفع يديه يقول له لا، الرسول صلى الله عليه وسلم ما رفع يديه إلا في 6 مواضع. نقول هذا الذي ينكر على الناس رفعهم أيديهم ينبغي له أن يراجع نفسه. وهنا أيها الإخوان قد أتيت 19 حديثا، من ذلك ما رواه الشيخان عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى. ما معنى استسقى؟ طلب السقيا، طلب من الله السقيا، فرفع يديه وما في السماء قزعة، أي صحابة، فثار سحاب أمثال الجبال، ثم لم ينزل من منبره حتى رأيت الماء يتحدر من لحيته عليه الصلاة والسلام. لما كان على المنبر فجاء الأعرابي فقال يا رسول الله هلكت الأموال وجاعت العيال، ادعو الله أن يغيثنا، فداك أبي وأمي. فالنبي عليه الصلاة والسلام رفع يديه وهو على المنبر وقال اللهم أغثنا 3 مرات. يقول أنس والله ما في السماء قزعة وما بيننا وبين سلع من بناء ولا جبل، فأقبلت قزعة سوداء، يعني سحابة سوداء مثل الترس، فهطلت بمطر غزير حتى انصرفنا إلى بيوتنا نتوارى بالحيطان. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أشهد أن الله على كل شيء قدير وأني عبد الله ورسوله. يقول أنس والله ما رأينا الشمس سبتا، يعني هذا المطر من الجمعة إلى الجمعة. فلما كانت الجمعة التي تليها أقبل الرجل نفسه فقال يا رسول الله هلكت الأموال، ادعو الله أن يمسكها. فتبسم عليه الصلاة والسلام وقال بيديه اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر. قال فصحت السماء. أيضا الرواية الأخرى للبخاري فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ورفع الناس أيديهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعون، فما خرجنا من المسجد حتى مطرنا، فما زلنا بمطر حتى كانت الجمعة الأخرى. طيب الحديث الثالث حديث الباب عن أبي عثمان النهدي رحمه الله عن سلمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حي كريم سخي يستحي إذا رفع الرجل يديه إليه أن يردهما صفرا خائبتين. أبو داود رحمه الله قال صفرا بكسر الصاد الخالي. وعن أنس رضي الله عنه في قصة القراء الذين قتلوا هم خبيب وأصحابه رضوان الله عليهم قال لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما صلى الغداء أي الصبح رفع يديه يدعو عليهم، يعني على الذين قتلوهم. رواه البيهقي بإسناد صحيح. وعن عائشة رضي الله عنها في قصة خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى البقيع إلى المقبرة والاستغفار لهم قالت أتى البقيع فقام فأطال القيام ثم رفع يديه 3 مرات ثم رفع يديه ثلاث مرات ثم انحرف أي ولا راجعا، وقال لها إن جبريل قد أتاني وقال لي إن الله يأمرك أن تأتي أهل البقيع فتستغفر لهم. وعن عمر رضي الله عنه قال: لما كان يوم بدر نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المشركين وهم 1000 وأصحابه 319 رجلا، فاستقبل نبي الله صلى الله عليه وسلم القبلة ثم مد يديه فجعل يهتف بربه يقول: اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم آت ما وعدتني. فما زال يهتف بربه مادا يديه حتى سقط رداؤه عن منكبيه، رواه مسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يرمي الجمرة 7 حصيات يكبر إثر كل حصاة ثم يتقدم حتى يستقبل، فيقوم مستقبل القبلة فيقوم طويلا ويدعو ويرفع يديه ويقول: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه في الاستسقاء، ورفع يديه ليلة بدر، ورفع يديه عند الجمرة الصغرى وعند الجمرة الوسطى. وعن أنس رضي الله عنه قال: صبح رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر بكرة وقد خرجوا بالمساحي، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال: الله أكبر، خربت خيبر، رواه البخاري. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: لما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من خيبر بعث أبا عامر على جيش إلى أوطاس. وفيه أن أبا عامر الذي هو عم أبي موسى الأشعري استشهد رضي الله عنه، وقال لأبي موسى: يا ابن أخي، أمرني النبي صلى الله عليه وسلم فقل له استغفر لي. قال أبو موسى: فرجعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فدعا بماء فتوضأ ثم رفع يديه فقال: اللهم اغفر لآل عبدك أبي عامر، ورأيت بياض إبطيه. ثم قال: اللهم اجعله يوم القيامة فوق كثير من خلقك ومن الناس، اللهم اجعله يوم القيامة فوق كثير من خلقك ومن الناس. فقلت، أي أبو موسى، فقلت: ولي فاستغفر. يعني اغتنم رضي الله عنه الفرصة، قال: يا رسول الله، ولي فاستغفر. فقال: اللهم اغفر لعبد الله بن قيس ذنبه وأدخله يوم القيامة مدخلا كريما، رواه البخاري ومسلم. طيب، وعن أبي هريرة رضي الله عنه الحديث الذي ذكرته قبل قليل: ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء، رواه مسلم. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه في قصة صلاة أبي بكر بالناس لما تأخر النبي صلى الله عليه وسلم وقد خرج للصلح بين حيين من بني عمرو بن عوف، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: مكانك، يعني واصل صل بالناس، وأراد صلى الله عليه وسلم أن يصلي خلف أبي بكر، رفع أبو بكر يديه فحمد الله تعالى على ما أمره به رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه البخاري ومسلم. هنا أبو بكر رفع يديه والنبي عليه الصلاة والسلام ما أنكر عليه. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يدعو رافعا يديه يقول: إنما أنا بشر فلا تعاقبني، أيما رجل من المؤمنين آذيته أو شتمته فلا تعاقبني فيه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استقبل القبلة وتهيأ ورفع يديه وقال: اللهم اهد دوسا وأت بهم. ودوس هم قبيلة أبي هريرة رضي الله عنه. وكذلك قصة الطفيل بن عمرو الدوسي رضي الله عنه لما جاء إلى المدينة ومعه صاحب له فأسلم وبايع، والرجل أصابه مرض فقطع أوداجه فمات، يعني انتحر. والطفيل رضي الله عنه رآه في المنام بحالة حسنة فقال له: ما صنع الله بك؟ قال: غفر لي وأدخلني الجنة بهجرتي لنبيه صلى الله عليه وسلم. قال: وما شأن يديك؟ يعني رأى يديه مغطيتين هذا الرجل، فقال له: ما شأن يديك؟ فقال: قال الله لي: لن نصلح ما أفسدت. القطعت دم ابن. فالنبي عليه الصلاة والسلام رفع يديه وقال: اللهم ولي يديه فاغفر. رواه البخاري. وكذلك بقية الأحاديث، لكن هو 19 حديثا. الخلاصة، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: هذه الأحاديث صحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وفي المسألة أحاديث كثيرة غير ما ذكرته، وفيما ذكرته كفاية. والمقصود أن يعلم أن من ادعى حصر المواضع التي وردت الأحاديث بالرفع فيها فهو غالط غلطا فاحشا، والله تعالى أعلم. هذا كلام من؟ الإمام أبو زكريا النووي رحمه الله. قال: من ادعى حصر الأحاديث، حصر المواضع التي وردت الأحاديث بالرفع فيها فهو غالط، أي غلطان، غلطا فاحشا. وعليه أيها الإخوة الكرام، فإن رفع اليدين مطلوب، سواء كان في التأمين على دعاء الإمام يوم الجمعة أو عقيب مجلس علم، ولا يستثنى من ذلك إلا المواضع التي لم يرفع النبي صلى الله عليه وسلم فيها يديه. وأسأل الله أن ينفعني وإياكم. اللهم استجب دعاءنا، وحقق رجاءنا، وبلغنا آمالنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها وأولها وآخرها وعلانيتها وسرها. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. اللهم اغفر لنا خطأنا وعمدنا وهزلنا وجدنا وكل ذلك عندنا. اللهم نور على أهل القبور قبورهم، واغفر للأحياء ويسر لهم أمورهم. أخونا يحيى عبد الرحمن، نسألك يا الله أن تجعل قبره روضة من رياض الجنة، وأن تفسح له فيه مد بصره، وأن تجازيه بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا، وأن تغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين، والحمد لله رب العالمين.